وصلاته وسلامه على أشرف النبيين والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. لازلنا في الكبائر لشيخ الإسلام الذهبي رحمه الله. وصلنا الشريط، وقفنا في آخر الشريط السادس على الكبيرة الثانية والثلاثون. الآن الشريط السابع غادي نبدأه في الكبيرة 32. العنوان ديال هاد الكبيرة، هاد المعاصي المصيبة اللي قال فيها الله تبارك وتعالى: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم دخلا كريما، هو المكاس. المكس يعني الصنك اللي تياخذوه تاخذ الحكومة من الناس اللي تبيعوا ويشروا في الأسواق وفي الزناق وغير، في السويقات ديال الخضرة وغير، والدجاجة والحمامة اللي بغى يبيعها، يعني المكس المكاس. وهو داخل في قوله تعالى، وراه دخل في واحد الكبيرة اللي دست: إنما السبيل على الذين يظلمون الناس ويبغون في الأرض بغير الحق أولئك لهم عذاب أليم. إذا قلنا شريط السبع هذا. وفي الحديث في الزانية، وفي الحديث جات ديك المرأة اللي زنات في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، غرها الشيطان وزنات وحملات، وجات للنبي صلى الله عليه وسلم تطلب منه باش يطهرها ويرجمها، وقال لي أسير حتى تولدي منين ولدات، وقال لي أسير حتى ترضعيه، ومنين جات دار عامين وجات وقدمت نفسها للرجم ورجمها الرسول صلى الله عليه وسلم، وصلى عليها هو بنفسه، وقال له عمر: يا رسول الله تصلي على الزانية؟ قال: كيف لا أصلي عليها وقد تابت توبة لو تابها المكاس لا قبلت منه، يعني توبة لو وزعت على 70 من أهل المدينة لوسعتهم مثلا. قال: لقد تابت توبة لو تابها صاحب مكس لغفر له. معنى أن المكاس المعصية مصيبة كبيرة، أو لا قبلت منه. والمكاس فيه شبه من قاطع الطريق، يعني قاطع الطريق تأخذ بالقوة، وهذا تأخذ بالسلطة وبالحيلة وبالجهل اللي عنده ديال السلطة، اللي ما بغاش يعطيه كرفسه ولا يديله ولا يقدمه الشرطة ولا ما نعرفين. مهم فيه الشبه ديال قاطع الطريق، وهو شر من اللص، يعني اللص أهون من المكاس. فإن من عسف الناس وازدد عليهم ضرائب، ليصعب على الناس ويزد عليهم الضرائب، فهو أظلم وأغشم ممن أنصف في مكسه ورفق برعيته. وجاب المكس واللي كيجيب المكس وكاتبه اللي كيكتبه وآخذه من جندي وشيخ وصاحب زوية شركاء في الوزر أكلنا للسحت. معناها كلها اللي تعاونوا على هذا المكس، اللي كتب الأوراق اللي توزعهم واللي كتشد الفلوس واللي كلهم في المعصية كبيرة. إذن الإنسان يحذر، ربما تجي الحفظة ولا شي حاجة، ولا تجي شي وقت يعرضوا عليه واللي مكس شي سوق ولا شي حاجة، راه مصيبة. الإنسان يمشي يسعى ويطلبوا اللي يبيع شي حاجة هاد القزبور ولا شي نعناع ولا شي حاجة، ولا يولي مكاس ولا يشتغل في الحرام. راه الطرق المشروعة أحسن ولو كان فيها الرزق قليل، لأنه حلال، أفضل من الطرق غير المشروعة وفيها فلوس بزاف. إذن هاد الكبيرة ديال المكس. الآن الكبيرة 33: الرياء وهو من النفاق. الرياء وهو أن يعمل الإنسان عملا ويحب أن يراه الناس ويمدحوه على ذلك العمل. قال الله تعالى: يراءون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. يعني يرون للناس أنهم مخلصون وأنهم يعملون، وفي الحقيقة أنهم لا يذكرون الله إلا قليلا، معناه منافقون. وقال تعالى: كالذي ينفق ماله رئاء الناس. ما يكونش الإنسان حل ينفق المال دياله باش يمدحوه الناس، أو يقولوا ابن فلان الجامع، أو يقولوا فلان ساخي، أو تيدي الضياف، أو تيصدق، أو كذا. هذا الرياء تيحبط الأعمال. وقال النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا الحديث أصعب ما يكون، لما قرئ على معاوية رضي الله عنه رغم أنف الذين لا يحبون ولا يتردون عنه، لما قرئ عليه أغمي عليه، معاوية طاح خف. هذا الحديث اللي غادي نقرأه الآن. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: أول الناس يقضى عليه يوم القيامة رجل استشهد فأتي به فعرفه الله نعمته فعرفها فقال: ما عملت فيها؟ قال: قاتلت فيك حتى استشهدت. قال: كذبت، ولكنك قاتلت ليقال جريء، فقد قيل. ثم أمر به فسحب على وجهه حتى ألقي في النار. ورجل تعلم العلم وعلمه وقرأ القرآن فأتي به فعرفه الله نعمه فعرفها قال: فما عملت فيها؟ قال: تعلمت العلم وعلمته، وقرأت فيك القرآن. قال: كذبت، ولكنك تعلمت ليقال لا عالم، وقرأت القرآن ليقال قارئ، فقد قيل. ثم أمر به فسحب على وجهه حتى ألقي في النار. ورجل وسع الله عليه وأعطاه من أصناف المال فأتي به فعرفه نعمه فعرفها فقال: ما عملت فيها؟ قال: ما تركت من سبيل تحب أن ينفق فيه إلا أنفقت فيه، أنفقت فيه لك. قال: كذبت، ولكنك فعلت ليقال هو جواد، فقد قيل. ثم أمر به فسحب على وجهه حتى ألقي في النار. رواه مسلم. نرجع الآن الشرح. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ثلاثة ديال الناس هما الأولين يحكم الله تعالى عليهم يوم القيامة، يقضى يوم القيامة عليهم القيامة. شكون هو؟ واحد رجل استشهد، مشى الجهاد في سبيل الله، ولكن في نيته أن يقال هو شجاع وجريء، يعني ما نية ديالته ليست خالصة لوجه الله. فأتي به، جابوه الملائكة، فعرفه الله نعمته فعرفها. قال: أعطيتك الصحة، هذا النعمة، النعمة ديال الجهاد معنى الصحة. فعرفها وقال: الحمد لله عندي صحة وسلمة وصحيح. فقال: ما عملت فيها؟ يعني الصحة والجسم اللي عطيتك صحيح، اش عملت فيه؟ قال: قاتلت فيك حتى استشهدت، يعني كان قاتل الجهاد حتى مت في الجهاد. ولكن في الحقيقة لم يكن جهاده خالصا لوجه الله، لذلك قال الله تعالى له: كذبت، ما كنت تريد وجه الله، وإنما تريد أن يقال شجاع وجريء، ولكنك قاتلت ليقال جريء، أي شجاع وبطل، فقد قيل. وقالها الناس، ولكن معنى ولو قالها الناس لو كانت نيته صالحة، ولو قالها الناس معليش، يعني الإنسان ولو يعمل أعمال الآن خالصة لوجه الله علنا والناس تتكلموا عليه ما عليش لا تضره، واللي تيضر هو النية. الإنسان مثلا بنى مسجد لله والناس تيتكلموا بنى المسجد بنى المسجد ما عليش، ولكن إذا كان عنده شي غرض آخر أو لأجل تجزئة مثلا يبني الجامع باش يبيع ويشري والناس ثم البقاع ولا كذا ولا كذا. قال ولكنك فقد قيل، هو النتيجة. إذن لما قاتل للرياء وليقال شجاع ثم أمر به، أمر به الله تعالى فسحب على وجهه، ما شدوه جروه على وجهه حتى ألقي في النار. وإذا كان حال اللي مشى للجهاد قتل أعداء الله وخلى وليداته الحال دياله هو هذا، كيف الخريف؟ ورجل الثاني، ورجل تعلم العلم وعلمه، مش أقرأ العلم وتعلم الناس وحفظ القرآن وقرأ القرآن فأتي به، وقال الله تعالى فعرفه الله نعمه فعرفه، قال أنا أعطيتك العلم ورزقتك العلم والقرآن أش عملت به؟ قال فما عملت فيها؟ قال تعلمت العلم وعلمته، أنا قريت وعلمت الناس وقرأت فيك القرآن وتقرأ القرآن في الليل وفي النهار، ولكن هذا سيقرأ يعني في الليل وفي النهار ماشي، هذا سيقرأ على القبور والزلدي وسميته، هذا أكثر من هذا، أقل شيء إلا ما تعدتش المعصية ديال هاد الناس اللي تبيعوا القرآن، إلا ما تعدتش معصيتهم هذه أقل شيء يسحبون ويلقون في النار، أقل شيء. شوف وقرأت فيك القرآن، شوف اش قال، قال الله تعالى له كذبت ولكنك تعلمت ليقال عالم، وقرأت القرآن ليقال قارئ. لذلك الإنسان تيقول طلبة تيقول زمان يعني قراية القرآن مزيان إلى زيرك الزمان يرميك على الحصيرة، زعما جاء إلى زيرك الزمان شرط تكون في شي جامع، جاء إلى قصى لك الزمان يرميك على الحصيرة، ما تخدم ما تردم والو، تكتب الحرزة للناس وكتب على عباد الله. إذا معنى هاد الناس اللي تيقرأوا القرآن باش يقول الإنسان حافظ راه خطره عظيم. وقالت القرآن يقال قاري فقد قيل ثم أمر به فسحب على وجهه حتى ألقي في النار. وفي اللي تيقولوا اللي حافظ القرآن تيشفع في 70 من أهله، فين أي من يجابوها؟ فين كثير كاينة؟ قال في 70 إلا غير تبرع الموحدين، فرضو أنت ما تبرع على 70 من أهلك الموحدين ما تلقاش كاع 70، إلا غير تجمل كل شيء ما يمكنش، وشكون دوزك أنت بعدا؟ ها هو العامي كاع ما قالوش الله ما أمرش باش يتسحب على وجه حتى يلقى في النار، ولكن الفقيه اللي حافظ القرآن وتيكذب على عباد الله ها هو قال الله تعالى فأمر به فأسحب على وجه حتى ألقي في النار. إذن هذا ليش يقول النبي صلى الله عليه وسلم اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع، إذن معنى هذا العلم يضر بصاحبه، هذا القرآن اللي حفظه هذا راه ضر به، وهذا العلم اللي تيقرأه الناس إذا كان العلم صحيح وما تينفعوا به الناس عاود ما كاين والو، وإلا زاد عليه عاود ثاني العلم غير صحيح ويضل به الناس اكثر من هذه الدرجة. هذا جزء اللي مات في الجهاد واللي عالم وحافظ القرآن، ورجل وسع الله عليه وأعطاه من أصناف المال، ورجل سيدي عنده المال كثير، عنده الفيرمات وعنده المال وعنده وسع الله عليه فأتي به جاء فعرفه الله نعمه فعرضها. قد أعطتك المال، نعم يا رب أعطتني المال وسعت عليا والحمد لله أنا أشكرك. فقال ما عملت فيها؟ الله تعالى علم. قال ما تركت من سبيل تحب أن ينفق فيها إلا أنفقت فيه لك. كل الطريق اللي كتحبش ينفق فيها الناس في سبيل الله نفقت فيه، ما خليت شي قنت لما نقفز إلا أعطيت اللي تام، أعطيت الهزالات، أعطيت الناس، أعطيت الطلبة، أعطيت لهذا وأعطيت لهذا، وأعطيت الأضرحة وأعطيت المواسم وأعطيت، يعني ما خليت شي، وأعطيت مماري دليل الخيرات وأعطيت مماري البردة وأعطيت هذوك الناس اللي تيقراو إلى ما تليهم شي واحد ولا شي حاجة من تيبرحوا الطلبة تيديروا الله معا تيبرحوا يا الله فلان الله يعطى الله وقدر، تنعطي الطلبة حملة القرآن تنعطي الشرفة وتنعطي على كل حال، ما خلى شي طريقة. وتنصوا بالترقال لعباد الله وتنصوا بنيت الشوام وبنيت الزاوية وبنيت، يعني خلط وشلط. قال الله له كذبت، ماشي هذا مقصودك المزغوب، ولكنك فعلت ليقال هو جواد. أعطيتي هذا المال كله باش يقولوا الإنسان فلان سخي كريم عمرت البلاد. فقد قيل وقالها الناس صادقين، ثم أمر به فسحب على وجهه حتى ألقي في النار، رواه مسلم. وقلنا لها تقرأ على معاوية رضي الله عنه 70,000 مرة، مش الحديث اللي تقرأ 70,000 مرة، رضي الله عنه 70,000 مرة وأزيد، باش يترتقوا هذو اللي تيسبوه وتيلعنوه. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لعن الله من سب أصحابي. إذن هذا الحديث خطير جدا، وإذا كان هذو الناس اللي ماتوا في الجهاد ونفقوا الأموال ديالهم وقرأوا القرآن ويسهروا بالليل وبالنهار يتسحبوا على وجههم ومشاو للنار، يعني حالة الناس صعيبة مشكلة. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن ناسا قالوا له إنا ندخل على أمرائنا. ابن عمر قالوا شي ناس كان دخلوا على أمراء ديالنا، فنقول لهم بخلاف ما تكلموا بيدا خرجنا من عندهم، يعني تنقولهم الكلام منين نخرجوا عاود تنبدا نعيبوا فيهم ولا نقولوا كلام اللي ماشي هو هذاك اللي قلنا عندهم. قال ابن عمر كنا نعد هذا نفاقا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال له هذا هو النفاق، يعني تقول الحكام واحد الكلام منين تخرجوا تقول كلام هذا هو نفاق. ماشي غير الحكام، تدخل دابا عند واحد غني وسميته وتمدحه وكذا منين تخرجوا تسب فيه. رواه البخاري. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من سمع سمع الله به ومن يرائي الله به. متفق عليه. لذلك اللي تيسمع الأقوال دياله وقراءة القرآن دياله والعلم دياله للناس، تيسمع الناس بعمله وأقواله، تيسمع به الله تعالى يوم القيامة، يعني يفتح راسه في الدنيا دي يفتح الله يوم القيامة. ومن يرائي واللي تيوري العمل ديالو للناس يرائي الله به يوم القيامة، يوم القيامة ثاني عاود ثاني يذكر الله تعالى يفتحه قدام الناس. كما أن الذي يذكر الله تبارك وتعالى في ملأ من الناس يذكره الله تعالى في ملأ الأعلى. إذا معنى السمعة والرياء يعني من الشرك وتحبط الأعمال، يعني والرياء ليس شرك أكبر شرك أصغر ولكن هو من المعاصي الكبار. الكبيرة 34، أنا ما أبغيش نقرأ هذيك بلاش، اللي ضعيفة قام نقرأ واش نتكلم. الخيانة، الخيانة كتعرفوها، النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تخون من خانك. قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أمانتكم وأنتم تعلمون. إن الله تعالى نهنا عن الخيانة، ما الخنوش الله وما الخنوش الرسول وما الخنوش الأمانات. وأنتم تعلمون أن الخيانة خلق في الخلق قبيح. لا تخونوا الله، يعني كل ما أمر الله تعالى به فهو أمانة، فإذا ضيعناه فقد خن الله والرسول كذلك. وتخونوا أمانتكم، والأمانة كل ما أتمن الله تعالى عليه فهو أمانة، وأنتم تعلمون. يعني جميع التكاليف عندنا أمانة، وجميع المنهيات عندنا أمانة، فإذا ضيعنا واحدة فقد خنا شيئا ما. وقال تعالى: وأن الله لا يهدي كيد الخائنين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا إيمان لمن لا أمانة له. اللي ما عندوش الأمانة لا إيمان له، ولكن هنا ولا دين لمن لا عهد له. اللي ما عندوش الأمانة ما عنده دين، واللي ما عنده دين ما عنده عهد. أما هذه لا إيمان لمن لا أمانة له، معنى لا إيمان كامل، ماشي معنى أنه كافر أو خارج من الإسلام. لا إيمان كامل لمن لا أمانة له، لأن النصوص أخرى ما تخليناش باش ننفيو عنه الإيمان نهائيا. ولا دين لمن لا عهد له، ولا دين كامل وصحيح لمن لا عهد له. لذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم وقال: آية المنافق ثلاث، العلامات ديال المنافقين ثلاثة: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا تمن خان. وفي رواية لمسلم: وإذا عاهد غدر، وإذا خاصم فجر، وإن صلى وصام وزعم أنه مسلم. ومع ذلك فالمؤمنون الذين يعملون أعمال المنافقين ليسوا منافقين، لأن نفاق المنافقين اللي كانوا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم الذين ينكرون الرسالة هذو كفار. أما المسلمين الذين يعملون أعمال المنافقين وهو يصوها ويحر لكذا ليس بمنافق، وإنما في خصلة من النفاق كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم حتى يدعها. يعني ماشي معنى كفر مثل المنافقين الحقيقيين. والخيانة في كل شيء قبيحة، والخيانة في كل شيء قبيحة، لا في النظر ولا في السمع ولا في الشم ولا في الكلام ولا في المشي ولا الخيانة ولا في أركان الإسلام ولا الإيمان ولا عن الخيانة في كل شيء قبيحة، وبعضها شر من بعض. الخيانة تختلف، وليس من خانك في فلسين كمن خانك في أهلك. ماشي إنسان خانك في جوج دريال بحال خانك في الأهل ديالك، ماشي كيف كيف. في أهلك ومالك وارتكب العظائم، واحد مسكان دار واحد الخيانة صغيرة واحد دار كبيرة، ماشي كيف كيف. الخيانة حرامت ولكن تختلف الأحكام. مثلا قتل المؤمن حرام وقتل النحلة حرام، فهما مشتركان يعني في الحرمة، ولكن ماشي بحال اللي قتل البلاد بحال اللي قتل النحلة. النملة كذلك. الكبيرة الخامسة والثلاثون: التعلم للدنيا وكتمان العلم. وهو اللي موجود الآن في الدنيا، الناس يتعلموا غير باش يتضفوا باش يعيشوا. التعلم للدنيا وكتمان العلم، هذا إذا كان تقرأ العلم الشرعي ويكتمو. أما العلم اللي كي تقرأ الآن في المدارس الصغير ما فيه لا علم شرعي ولا، يعني اللي تخرجوا عنده دكتورة ما عارف شي تضى. لا سيما المستغربين كي تخرجوا في المدارس الفرنسية وكذا إلى آخره، تزيد عند الأول تديه البيعتها الفرنسية من البيعتها الفرنسية من عارفين تيديه من ثم الفرنسا ولا كندا ولا يجي أكثر من الكفار ديال المعقول. قال الله تعالى إنما يخشى الله من عباده العلماء. ولكن من هم العلماء؟ من هم العلماء الذين يخشون الله؟ الذين يعملون بعلمهم، الذين يقفون عند الحدود، الذين يوحدون الله ويحفظون حدود الله ويصفون الله تعالى بكل ما وصف به نفسه أو وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم، ويمتثل الأوامر ويجتنب النواهي ويبلغون ما علم ما علمه للناس. وقال تعالى إن الذين يكتمون، هل وعيد، إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب في القرآن وما يشرح القرآن من الحديث أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. هذا قرآن كلام الله، كل من كتم العلم وهو قادر على إفشائه فهو ملعون، أما إذا كان لا يقدر فليس بملعون، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك ضعف الإيمان. فكل من قدر على تبليغ علم واجب فكتمه يلجمه الله بلجام من النار يوم القيامة هو ملعون. وقال تعالى إن الذين يكتمون ما أنزل الله من الكتاب. وقال تعالى وإذا أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه فنبذوه وراء ظهورهم واشتروا به ثمنا قليلا. هذا إذا كتموا العلم الصحيح، أما إذا كانوا يكتمون العلم الصحيح ويفتون بالباطل هذه معصيتان، كتموا العلم الشرعي الحقيقي وأفشوا العلم الباطل، هؤلاء جمعوا بين معصيتين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم الله الله الله الله من تعلم علما مما يبتغى به وجه الله، يعني علم ديال القرآن وديال الحديث، يعني علم ديال الدين هذا اللي يبتغى به وجه الله، لا يتعلمه إلا ليصيب به عرضا من الدنيا. لشيخ الوظيفة عالية مزيان أو يقرأ القرآن باش يشرط، وإنما إذا تعلم الإنسان وجاب الله رزق ما عليش غير ما تكونش النية ديالتي هو هي هذه، يعني أنا نقرأ باش ناخذ باش نتوظف ولا نقرأ باش نشرط ولا. لذلك العلماء قالوا الإنسان في شرط عند وزارة الأوقاف يعني لأنهما ما كيتواوش معاه، تيجيبوه تيديروه ثم يعطيوه النصيب حلال يرزق حلال، واللي حرام هو نعطيوك قد وقد ومساوية بحال تتبعوه في البقرة. وسئل الإمام أحمد هل يصلى خلف من يشارط؟ قال الإمام أحمد من يصلي خلف هذا؟ عرضا من الدنيا لا يتعلم الذي يصيب عرضا من الدنيا لم يزيد عرف الجنة يوم القيامة. لا حول ولا قوة، ما يشمش ريحة الجنة، يعني ريحها رواه أبو داود بإسناد صحيح. وقد مر حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنفا في الثلاثة الذين يسحبون إلى النار، أحدهم الذي يقال له إنما تعلمت ليقال عالم وقد قيل، فيسحب على وجهه حتى يلقى في النار. وعن يحيى بن أيوب عن ابن جريج عن ابي الزبير عن جابر مرفوعا قال: لا تتعلموا العلم لتباهوا به العلماء أو تماروا به السفهاء ولا تحيزوا به المجالس، فمن فعل ذلك في النار النار. رواه ابن وهب عن ابن جريج فأرسله. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من سئل على علم فكتمه. المصيبة إنسان يسأل عن مسألة علمية دينية وهو عالم لها فكتمها، ألجم يوم القيامة بلجام من النار. إسناده صحيح. رواه عطاء عن أبي هريرة وقال عبد الله بن عياش: الله بن عياش القتباني عن أبيه عن أبي عبد الرحمن الحبلي عن عبد الله بن عمرو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من كتم علما ألجمه الله يوم القيامة بلجام من نار. قال الحاكم: على شرطهما، أي على شرط البخاري ومسلم، ولا أعلم له علة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع. إني لما ينفعش تولي ضرر، تولي شر. وعن ابن مسعود قال: من تعلم علما لم يعمل به، اللي تعلم العلم وما تعملش به لم يزده العلم إلا كبرا. وروي عن أبي أمامة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يجاء بالعالم السوء يوم القيامة فيقذف في جهنم فيدور بقصبه كما يدور الحمار بالرحى، فيقال: بما لقيت هذا؟ وإنما اهتدينا بك. فيقول: كنت أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه. هذا الحديث هذا خطير جدا. قال: يجيب الملائكة العالم السوء يوم القيامة فيقذف في جهنم، كي ترمى من الفوق برد وتندلع أقتابه يعني مصارن دياله، فيدور بقصبه المصارن دياله كيطيحوا، كيجرهم كما كيجر الحمار الراحة دياله، إلا شتو الحمار ديال المعصرة ولا شي حاجة، كما يدور الحمار بالراحة. فيقال، وتجمعوا عليه الناس اللي عارفينه: بما لقيت هذا؟ أش من مصيبة درتي حتى جابوك لهنا احترموك لهنا؟ لأن هذا المدعى هذا ديال جهنم غير ديال اللي داروا المصايب. وإنما اهتدينا بك، يعني شحال من مسألة علمتيها لنا وكذا، وأنت دابا ترميتي هنا كيف؟ فيقول: كنت أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه. تنهكم ونرتكب، وتنامركم في المعروف وما نديرش. كان في الرواية أخرى: هذا هو السبب باش ترمى في جهنم، وتفرعت له كرشو وخرجوا له المصارم، وتيدور بالمصارم ديالو كما يدور الحمار بالرحى. وأقرب يعني الرحال اللي كان شوفه يدور به الحمار هو ديال المعصرة ديال الزيتون. وقال هلال بن العلاء، هذه حكمة عظيمة جدا، وقال هلال بن العلاء طلب العلم شديد، لأن العلم لا يستطاع براحة الجسم. لكم تشوفوا دابا تيجور بعض الناس بغاو الراحة، مايلين الراحة، بغاو يتفرجوا في التلفزيون، بغاو يسمعوا الأغاني، بغاو يتبرعوا مع رؤوسهم في ديورهم، يعني ما بغاوش الناس يطلبوا العلم. طلب العلم شديد، صعب جدا، وحفظه أشد من طلبه. وبهاش تحافظ عليه إلا علمتي تحافظ عليه وتعمل به ما أمرك الله به أشد من طلب العلم، والعمل به أشد من حفظه، والعمل به كذلك أشد من الطلب ومن العلم ومن الحفظ، والسلامة منه أشد من العمل به. يعني باش تسلم ما تليش لا مرائي ولا سامع ولا مسمع ولا على كل حال مي في كل رياء ولا كبر ولا، هذا صعيب جدا. إذن طلب العلم شديد وحفظه أشد من طلبه، والعمل به أشد من حفظه، والسلامة منه أشد من العمل به. مع العلم أن طلب العلم فريضة على كل مسلم، فكل من قصر في طلب العلم الشرعي مما يتعلق بدينه بإيمانه وإسلامه وبيعه وشرائه وحلاله وحرامه فلا بد أن يعاقب، كان رجلا أو امرأة. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين، وإذن المفهوم المخالفة اللي يبغى بها شرط يخليه يسطل، قالوا يسطل صافي تيتقرق بالو ما يفهم حتى حاجة. الكبيرة السادسة والثلاثون، المنان اللي تيمن على الناس، تيقولوا المغاربة ايوا ضربني يا خبزي، انا كيدير الخير لشي واحد شوي تخاصم معاه، ايه قال له ضربني يا خبزي، ايه احنا كبرناكم وعيشناكم وكذا، دابا ايه المنان يتمن على الناس صدق صدقه منها عليه. قال الله تعالى لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى، إما أن تضره وإما أن تمن عليه فصدقتك باطلة. وفي الحديث الصحيح، الله الله، ثلاثة لا يكلمهم الله، يعني كلام رحمة والمؤانسة، يمكن يكلموا كلام الغضب يقول خذه جوه، ولا ينظر إليهم يوم القيامة نظر الرحمة، ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. يولي عنده السروال طويل يوقف يشوف فين وصل ليه، وما تسمعوا شيء اللي تيقولوا غير لزار ولا قميص، يا الله اللي دايز باش يغطي الكعبين هي التقاشر فقط، من غير التقاشر اللي غطات الكعبين راه مصيبة. سروال الناس بعدها ما كيهبش لان عندي لا ستيك سميتها ما تهبش، وقصر حتى باباته هو ما كاين في الضحكانه. واش الانسان على سريول على شرويته ونتلعن ونمشي لجهنم؟ شراه وما ما كاينش مقص ولا خياط، ايوا يقطع له، لما شيء يقفضه يقطع بابه في المقص. المسبل إزاره، وهذه إزار خرج مخرج الغالب، لأن النسر أولى عند العرب قليلة، يكفي كان النبي صلى الله عليه وسلم ما عمره لبس السروال، والخلين ما عندهم شيء قال سروال قليل. المسبل إزاره، إما الإزار وإما قميص وإما جلابة وإما فقية، كل ما أسفل الكعبين فهو في النار، معنى اللابس له في النار. إذن اللي عزيزة عنده صحته بغرض الله ديال الله تعالى يقصر سراوله، ولا زعما راه ما بقاش يعني الزواجر تاخذ منه حتى شي حاجه، والو صافي القلوب قصات. المسبل إزاره، والمنان اللي تيمن على الناس، والمنفق سلعته بالحليف الكاذب، والتاجر اللي تيبيع وتيحلف على الكذوب. والتاجر منه حتى الحليف حتى على الصدق، لان التاجر الى عرفوك الناس كتحلف ما بقاش يصدقوك، غير تبدا في الحليف هاد الثقة الناس كتمشي في حالتها. إذن اللي مس بالناس الآن هو هذا المسبل اللي زار، هو سروال، هي مصيبة كفلة. يعني أفضل كسوة في العالم العربي لو كانوا يعني مطبقين الإسلام مزيان تونس، لا وزير ولا إلى لبسوا سروال، إلى لبسوا الكسوة ديال الشعبية نص ديال الساق، لا سروال ولا ولا ولا جلابة عندهم، ولكن هادو اللي تفرنسوا حتى هما خلاص مشاو. يعني رد بالك الآن في المساجد كله من اللي بالسروال طويل كل الكعبين ديالو مغطيين أسفل الكعبين، ها؟ واشتنى هاد الأيام، هذه مدة شهر هذه وقيلة، الإمام صلى بالناس بالسروال طويل وصل الأرض، وفي التحيات الأخيرة جلس على رجلين بجوج، ما يعرفش حتى يصلي. واش غير واحد تمتع واش نسمع؟ يا واسمع أكبر أرد بالكم، سيروا شوفوا عبروا السراول ديالكم وشوفوا هذه الليله وقصوا وخيطوا وسلعوا النبي وسلموا على المرسلين. عن عمر بن يزيد الشامي عن ابي سلام عن ابي امامه الباهلي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاثه لا يقبل الله منهم صرفا ولا عدلا، لا حول ولا قوه الا بالله. عاق يعني لوالديه، ومنان بمعروفه وصدقته وجاهه وغير ذلك، ماشي غير الفلوس حتى بالجاه وبالعلم وكل شيء، ومكذب بالقدر، الآن الكبيرة السابعة والثلاثون. قال الله تعالى: إنا كل شيء خلقناه بقدر. وقال تعالى: والله خلقكم وما تعملون. يعني الأعمال ديالنا كلها مخلوقة لله، ولو كانت معصية فهو خلقها أرادها، ولكن لا يحبها ولا يمر بها. وقال تعالى: ومن يضلل الله فلا هادي له. ومن يضلل الله تبارك وتعالى في اللوح المحفوظ فلا أحد يهديه في الأرض، أما إذا كان مهتدي في اللوح المحفوظ لا بد أن يهتدي ولو في آخر عمره. وقال وأضل الله على علم. سبحانه واحد علم عالم وضل الله تبارك وتعالى، لأن الله تعالى خلقه وهو عالم لما يصلح. وقال تعالى وما تشاءون إلا أن يشاء الله. وما تشاءون إلا أن يشاء الله، أنت تريد والله يريد ويفعل الله ما يريد، ولو تريد شيئا ولكن الله لا يريد لا يقع. وقال تعالى فألهمها فجورها وتقواها النفس. والنصوص في ذلك كثيرة، وفي الصحيحين من حديث جبريل عليه السلام قال يا رسول الله ما الإيمان؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله والبعث بعد الموت والقدر خيره وشره، هذا هو الإيمان، هذه هي أركان الإيمان. أما شعب الإيمان أبواب الإيمان كثيرة جدا، 70 بابا، مش غير هذه اللي آمن غير بهذا الستة والكفر بالخرين، إلى ما منتش بالجنة وبالنار وبالحوض وبالصراط وبطلوع الشمس من مغربها وبسؤال نكر ومنكر وكذا، كله كفر. يعني شعاب الإيمان كثيرة. هذا غدا نقصته. لا ها ايوا صحيح، نقراو هذا الكلام هذا اللي من شبه الرسول صلى الله عليه وسلم وهو غير صحيح، ما قاع ما نقراش الرجال. 6 لعنتهم ولعنهم الله، وكل نبي مجاب، المكذب بقدر والزائد في كتاب الله والمتسلط بالجبروت، المستحل حرم الله والمستحل من عثرة ما حرم الله، والتارك للسنة اسنده، قال هنا الذهبي اسنده صحيح ولكن هو ضعيف. إذن معنى هذا الحديث ضعيف، ولكن فيه بعض الجمال كانت في الرواية أخرى صحيحة، مثلا المبتدئ جاءت الروايات ملعون ولا لا، قريناها. واللي تيستحل مثلا يقول لي الحرام حلال، هذا خلاص كافر. المهم أن هذا الحديث هذا لكي يستدل به الناس لا ينسب إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، هو غير صحيح بالجملة فيه هكذا، أما بالتفصيل فيه المسائل اللي هي صحيحة. عن سليمان بن عتبة الدمشقي قال حدثنا يونس بن ميسرة عن ابي ادريس عن ابي الدرداء رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يدخل الجنة عاق ولا مكذب بقدر ولا مدمن خمرين. وهذا سليمان هذا الحديث هو قال سليمان ضعيف رواه عنه جماعة، الا ان سيدي الألباني قال انه صحيح، يعني بحث في رجاله فوجده أنه صحيح. يعني هذا الحديث لا يدخل الجنة عاق لوالديه ولا مكذب بالقدر ولا مدمن لخمر حتى يموت عليه، هذا ما يدخلش الجنة. وخصنا عاود ثاني نفهمه ماشي ما يدخلش الجنة نهائيا، يعني ما لا يدخلون الجنة ابتداء، إذا كانوا موحدين ومتدينون يعني متدينين لا يدخل الجنة ابتداء إلا أن يعفو الله تعالى عنهم، ماشي معنى كفار، لأن أهل السنة والجماعة لا يكفرون أحدا بذنب إلا إذا جاء فيه النص. معنى عاق لوالديه إذا كان موحدا لرب العالمين مرتكب هذه المعصية لابد يدخل الجنة، ولكن ما نقول واش ابتداء ولا بعد. ولا مكذب بالقدر كذلك لا يدخل الجنة، ولا مدمن خمرين. إيش معنى مدمن؟ تيشرب حتى مات. إيش معنى على ما شرب حتى مات؟ مش يسكر في شي بلاد ولا لا عنده الخمر في السيارة دارك سيدة ومات. هذا نشهدوا عارفين بأنه تيسكر حتى مات. لا راه عنده ما سرق في يديه ما في شيء قرائي معه. هذا آخر. قال عبد العزيز بن أبي حازم عن أبيه عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: القدرية مجوس هذه الأمة، مجوس هذه الأمة، فإن مرضوا فلا تعودهم، إلى مرضوا ما تمشيش عندهم، وإن ماتوا فلا تشهدهم، ما تصلوا عليهم، ما تمشي في جنازتهم. رواته ثقات لكل حال. وقال ابن عمر: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: سيكون في أمتي أقوام يكذبون بالقدر، وهذا على شرط مسلم. ما يكذبون القدر، يقول ما كاينش القدر كاع، ما قدرش لا شي تيكون، تنديروا صلاة النبي كنديروا اللي بغينا، ما كاين لا قدر ولا شيء. ها يمالو فقرنا في التوحيد بعد. وصحها الترمذي من حديث أبي صخر عن نافع عن أن ابن عمر رضي الله عنه جاءه رجل فقال: إن فلانا يقرأ عليك السلام، واسمعوا الآن، فقال: إنه قد بلغني أنه قد أحدث. قال له: راه فلان سلم عليك. قال له: الدرا بلغ لي بأنه دار شي بدعة، فإن كان قد أحدث فلا تقرئه مني السلام. إلا كان دار شي بدعة ولا قال شي قدر ولا شي حاجة، عندك تسلم عليه مني أنا، ها اللي عنده من غير ديال الدين. إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: سيكون في هذه الأمة خصف ومسخ أو قذف في أهل قدر. عن بقية قال: حدثنا الأوزاعي عن ابن جور عن ابن جريج عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه قال: لا ماذا ما الصحيح نسيت هذا نسيته عن منصور عن ربعي بن خراش عن علي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن عبد حتى يؤمن بأربع، يعني ما يكونش مؤمن كامل لما حتى يؤمن هبط ربعة: يشهد أن لا إله إلا الله، أن لا معبود بحق في الوجود إلا الله، وأني رسول الله بعثني بالحق. وإذا شهد الإنسان أن النبي مبعوث بالحق يخالفه ويتعبد ويعبد الله بغير ما لم يأتي به الرسول ما يمكنش. ويؤمن بالبعث، البعث الموت، ثم الموت لا كنشوف فيه. ويؤمن بالقدر. أخرجه الترمذي وسنده جيد. وبعضهم يقول: عن ربعي عن رجل عن علي. عن بقية كذلك قال: حدثنا الأوزاعي عن ابن جريج عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن مجوس هذه الأمة المكذبون بأقدار الله، إن مرضوا فلا تعودهم، وإن ماتوا فلا تصلوا عليهم، وإن لقيتموهم فلا تسلموا عليهم. واش نقدو حنا نطبقوا دابا هالشرع الله هالشي. رواه أبو بكر بن أبي عاصم في السنة، وفي الباب عدة أحاديث فيها مقال أوردها ابن أبي عاصم، لكنها يعد على كل حال يمشيها. عن سفيان الثوري عن عمر مولى غفرة عن رجل عن حذيفة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لكل أمة مجوس، ومجوس هذه الأمة الذين يزعمون أن لا قدر. عن نزار تكلم فيه ابن حبان وقد تبع غيره من الضعفاء، قال محمد بن بشر عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أخر كلام في القدر لشرار هذه الأمة. أبو مالك الأشجعي عن ربعي عن حذيفة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خلق الله كل صانع وصنعته، كل شيء خلقه الله تعالى، كل صانع وصنعته خلقه، لذلك ولا يحيطن بشيء علمه إلا بما شاء. كل صنعة رأيتمها في الدنيا ما صنعت إلا بإرادة من الله تبارك وتعالى وبمشيئة الله وبتسخير من الله تبارك وتعالى. الكبيرة الثامنة والثلاثون المتسمع على الناس بما يسرونه، يعني الإنسان تيتكلموا بالسر هو تيسمع لهم باش يسمع اش تيقولوا، يسرق لهم الكلام. ولعلها ليست بكبيرة، يقول الشيخ الذهبي قال الله تعالى ولا تجسسوا. على كل حال منهي عنها، التجسس هو تتبع عورة الناس وتتسمع أقوالهم وأخبارهم وتبحث عن أعراضهم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من استمع إلى حديث قوم وهم له كارهون صب في أذنيه الآنوك يوم القيامة. اللي كيسمع بودنيه للناس وما بغاوش يسمع لهم ما بغاوش يسمع لهم وهو يسرق منهم السمع، يتصب له النحاس المذاب يوم الرصاص المذاب يوم القيامة في ودنه يتسد له. ومن صور صورة عذب بها وكلف أن ينفخ فيها الروح، هذا قلنا التوحيد. وليس بنافخ يتعذب حتى ينفخ الروح، والروح ما غاديش ينفخه، إذا العقاب مستمر إلى ما شاء الله. رواه البخاري الآنوك الرصاص المذاب، وشوف غير المسخون كيف داير على شكل الرصاص المذاب. الكبيرة التاسعة والثلاثون، إذا معنى النتيجة أن الإنسان يبدأ يسمع الجيران دياله ولا يسمع ولا يتحسس ولا يبدأ يتتبع الناس باش يسمع اش تيقولوا، هذا حرام ما يجوز، من الكبائر ومن تفتش على عيوب الناس وأسرار الناس. الكبيرة التاسعة والثلاثون اللعان. قال النبي صلى الله عليه وسلم لعن المؤمن كقتله. خصنا نفهموا شوية واش معنى هذا لعن المؤمن وهذا قتل المؤمن، واش يعني في المعصية كيف كيف؟ إذا معنى لعن المؤمن حرام وقتله حرام، لعن المؤمن حرام وقتل المؤمن حرام، مشاركين في الحرمة، أما حتى الحدود ماشي كيف كيف، لأن لو كان مساوي له في المعصية يقتل، من قتل اللي قتل المؤمن يقتل، لكن اللي لعنه لا يقتل. إذا معنا مشاركين في المعصية، أما في الحدود والجزاء لا. متفق عليه. وقال صلى الله عليه وسلم سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. كفر معنى للأخوة الإيمانية، يعني كفرتي بالنعمة ديال الأخوة، ماشي معنى الإنسان لعن واحد راه كافر لا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يكون اللعانون شفعاء ولا شهداء يوم القيامة، يتكثروا في اللعناء ما يكونوا شفعاء ما يشفعوا في حد ولا شهداء يوم القيامة. رواه مسلم. وقال صلى الله عليه وسلم لا ينبغي لصديق أن يكون لعانا، اللي هو صديق في الإيمان دياله وفي الإسلام دياله الشخصية ديالته وفي الإسلام دياله ما يكونش لعان. لا ينبغي لصديق أن يكون العنى. وعنه قال: ليس المؤمن بالطعان ولا العان ولا الفاحش ولا البذيء. حسنه الترمذي. وعنه صلى الله عليه وسلم قال: إن العبد إذا لعن شيئا صعدت اللعنة إلى السماء فتغلق أبواب السماء دونها. ننتهي اللعنة، الإنسان تخرج اللعنة من فمك تطلع السماوات في قلب ابن مسدودي وتهبط الأرض في قلب ابن مسدودي. تمشي عند هذاك اللي لعنته إلى مستحقه، تتمشي عنده ما مستحق ترجع لمولاه. لذلك الإنسان معناه هذا، الإنسان إذا كان لعن راه لعن نفسه. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لعن الله من لعن والديه. قالوا: كيف ذلك؟ كيف رسول الله واش كان يعن؟ قال: لا، أن يسب، أن يلعن أبا الرجل فيلعن أباه. يعني كتسب له باه وتيسب لك، ذلك إذا أنت اللي سبيت باك. فتغلق أبواب السماء دونها ثم تهبط إلى الأرض فتغلق أبوابها دونها ثم تأخذ يمينا وشمالا من القف تمشي، فإذا لم تجد مساغا رجعت إلى الذي لعن إن كان أهلا لذلك، وإلا رجعت إلى قائلها. رواه أبو داود. وقد عاقب النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه قصة غريبة وصحيحة وغريبة، وقد عاقب النبي صلى الله عليه وسلم التي لعنت ناقتها بأن سلبها إياها، فقال عمران بن حسين وأبو برزة والحديث لعمران قال: بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره وامرأة من الأنصار على ناقة فضجرت فلعنتها، فسمع ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: خذوا ما عليها ودعوها فإنها ملعونة. قال عمران: فكأني أنظر إليها الآن تمشي في الناس ما يعرض لها أحد. رواه مسلم. هذه مشكلة سفر النبي صلى الله عليه وسلم في سفر، وشي امرأة غضبتها الناقة ديالتها ولعناتها. قال لي النبي صلى الله عليه وسلم: حيدوا الحوايج اللي عليها، حيدوها لها وحيدوا الحوايج عليها وخليوها تمشي في حالتها، راها ملعونة ديك الناقة، ما تمشيش معنا الملعونة. والحديث صحيح. وحيدها لمولاها وصيبوها، وتيقول عمران تنشوف فيها كتمشي حتى واحد ما يهضر معاها، حتى واحد يعني ما يمسها ولا يرضى لهنا ولا لهنا. ديك الناقة خلاها كتمشي وحدها.